أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين لنا خطر الشيطان علينا، وقد ذكرنا قبل الأمس أن المعوقات عن الله أربعة، فأقواها الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان هذا هل هو من شاطئ أو من شطنة؟ هل هو من شاطئ يشيط إذا احترق لكثرة المعاصي ولكثرة ما يفسد من الناس، لذلك وتكون الألف والنون زائدة فعلان أو فيعال، فعلان شاطئ، أو من شطانة تكون فعلان شطانة يشطن إذا بعود في الفساد وبعود عن رحمة الله. فاختلف العلماء في اشتقاق الشيطان، هل هو من شاطئ إذا احترق أو من شطانة إذا بعود، وكل من المعنيين يدل على البعد عن الخير، لأنه إذا كان شاط فهو من الاحتراق أعوذ بالله، وإذا كان من شطانة فهو من البعد عن رحمة الله والبعد عن الخير. والشيطان هذا الله جعل له على بني آدم تسلط، لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم، إذن هو يمشي مع العروق. وليس لنا علاج لشياطين الجن إلا الالتجاء إلى الله والاستعاذة منهم. أما شياطين الإنس فعلاجهم أننا نقابل الإساءة بالإحسان. فشياطين الإنس كل ما قال لك واحد شيء ما هو طيب قل له سامحك الله وقابل له الإساءة بالإحسان، يبقى في يديك مثل العجين. لكن هذا لا يعطاه إلا من اتصف بالصفتين، اتصف بالصبر والحظوة عند الله. لذلك الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعدين قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالشيطان ما له علاج إلا الالتجاء إلى الله. ولما كان أعظم شيء يستفيد منه الإنسان في الدنيا هو القرآن، أمر الله بالاستعاذة من الشيطان عند بداية القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وجعل آخر القرآن فيه الاستعاذة في نفس القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فجعل بداية القرآن ينبغي أن تستعيذ، وجعل في نهاية القرآن الاستعاذة حتى يحفظك الله من الشيطان في أول القرآن وفي آخره، لأنه هو أكبر شيء ينتفع به المسلم. ولذلك ربنا كريم ورحيم بنا، ولذلك قال الشيطان يعيدكم الفقر. الشيطان هذا خطير، ليش تعطي مالك؟ وبعدين ليش هو ما يشتغل وانت الله كلفك بخلق الله، ويأتيك الشيطان بكل حيلة، وبعدين أنت ليش تعطي مالك يا أخي وتعبت عليه، ليش هو ما يستغل حتى يمنعك إيش من تعطي المال؟ وبعدين لو تعطي مالك تفتقر، ولو تفتقر الناس تحتقرك، وبعدين تحتاج للناس، والناس كلها ما هي طيبة، وأحسن شيء تستغني عن الناس، ويأتي لك بألف طريق حتى يمنعك إيش من الصدقة. والصدقة عجيبة، الصدقة تعوض، يعني ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيكي الله عليك فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن الشيطان يعدكم الفقر، يا ويلكم من الفقر إذا دفعتم، لا تدفعوا. لذلك ينبغي للمسلم أن لا يتابع الشيطان، يكثر من الاستعاذة بالله. ولذلك ورد في الأثر للإنسان لمة من الشيطان وله لمة من الملك، فلمة الملك عمل الخير الاستغفار مشروع طيب، وعمل أنت لا تدفع، أنت لا تعمل، أنت لا تحرك، لا تزور، لا تنصح، كل ما أردت أن تعمل خير يأتيك الشيطان إيش ويعوقك، وهو يعمل معك أربعة طرق. أول شيء يحاول أن يكفرك، يقول لك الدين فيون الشعوب، ما في، هل رأيت أحد مات وحي؟ كله كلام فاضي. فإذا صدقت وأصبحت عندك إيمان ويقين يسوف بيك، يقول لك أنت ليش الآن تعمل مشروع لحفظ القرآن، تعمل مشروع لحفظ المتون، تعمل مشروع للإنفاق على الضعاف، تعمل مشروع لإصلاح ذات البين، تعمل مشروع مثلا لمساعدة يعني العزاب الذين يريدون الزواج ويمنعهم الفقر، ما لك ومال؟ أصبر أنت الآن، لسه أصبر، بعد السنة يسوف بيك. فإذا لم تطعه وبدأت تشتغل يدخل لك الرياء، يقول ما شاء الله، والله الناس تذكرك بالخير، فإن كنت قارئ يقول ما شاء الله قراءتك طيبة، وإن كنت متصدق يقول لك ما شاء الله الناس تذكرك بالكرم، يعني أي شيء تعمله هو يحاول يقول لك ما شاء الله الناس تذكرك، عشان إيش؟ يدخل لك الرياء فيفسد عملك. فإن لم تقبل يشغلك بالمفضول عن الفاضل، تريد أن تزور أخا في الله يقول لك مال ومال الناس، اجلس في بيتك. تريد أن تلقي محاضرة أو درس يقول لك مالك ومال الآخرين، اجلس في بيتك. إذن قال إذن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم، وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وهو إقسام أنه يضلنا، ولكن المتقين ليس له سبيل عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، أما المتقين فلا سبيل للشيطان عليهم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا سلك طريق الشيطان يهرب، يخاف من عمر، قال له إيه ما سلكت طريق إلا سلك الشيطان طريق أخرى. ولذلك كان الفاروق كل من يوم ما دخل في الدين وهو بايعها لإعلاء كلمة الله. قال ليش نحن ما نؤذن؟ قال لو نؤذن يأذون هؤلاء. قال الله أكبر وأذن. وكل الصحابة يروحوا للهجرة مختفين. هو ركب حصانه وقال من أراد أن تذكره أمه فليتبعني وراء هذا الواد. قالوا إنه عمر. خلاص بايعها. لذلك سمي الفاروق. خلاص لذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذا الشيطان يعدكم الفقر. لا تدفع، لا تتصدق، لا تنفق مالك ومال الناس، كل واحد يقوم بنفسه. هؤلاء الله لم يكلفك بهم، أنفق على من كلفك الله عليهم ويأتيك بحجج عجيبة. ولذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذا كان الواحد يتعبد الله على غير علم يأتيه الشيطان، وقد يأتيه برزا من المال ويقول له أنا الرسول، أنا الله، فعل كذا من البدع وافعل كذا. فإذا لم يكن عنده علم يرى أنه على مكانة كبيرة والشيطان يريد أن يضل الناس. لذلك الذي يحمي من الدجل ومن البدع والذي يحمي من هذه الأمور هو العلم. العلم هو اللي يخليك تتمايز عندك الأمور. أما الذي يتعبد الله على جهل دائما يأتيه الشيطان ويدخله البدع ويدخله الرياء ويدخله السمعة أحيانا ويدخله الشرك وهو لا يعلم. لذلك يقال أن الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ فجاءوا وقالوا له من قتل الشاة؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. خلاص الله بيّن. فلذلك أغلب الدجاجيل مساكين الواحد يجيه الشيطان ويقول له صلي بعد العصر 12 ركعة. شوف يقول له بعد العصر ليش؟ لأن الشيطان ما يريد لك السنة، يريدك تعمل بدعة. ولا صلاة بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. إذا من أين له يصلي 12 ركعة بعد العصر؟ بعد الفجر صلي 8 ركعات قبل طلوع الشمس وبعدين يأتيه رزم يقول له أنا الرسول وهذه رزم استعين بها. لذلك وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصروا. واحد راكب في سيارة وفي محل فغرست السيارة في رماله وفي طعوس، هو مسكين جاهل ما يعرف، يقول يا ولي كل بلد له أولياء ما أدري من أي بلد، يدعو الولي فيأتي الشيطان ويطلعوا له السيارة الشياطين. يقول والله أنا دعوت الولي وبعدين طلع لي السيارة. كيف الولي ما يقدر يطلع سيارة؟ والشياطين الله أعطاهم قوة وأعطاهم تأثر على الإنس. ولذلك هذا نوع من الاستدراج. لذلك الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ولا يشرك في عبادته أحدا. والدعاء العبادة. فإذا كان ما دام هذا يشرك بالله ويدعو غير الله الشياطين يأتوه ويساعدونه. يأتي واحد يكون مسكين متخلف عقلي ويكون جالس يجوه الناس ويقولوا احنا نبقاك تعطينا، هو إنسان متخلف كيف يعطيكم؟ يقول لك لا هذا ولي. كيف ولي؟ الولي هو الذي يؤمن ويتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية الحقيقية هو الإيمان بالله والاتقاء. والشريعة ما فيها ظاهر ولا باطن، الشريعة كلها ظاهرة، الباطن بينك وبين الله. ولذلك أكبر من يقول إنه شيخ الباطنة وهو الخضر، وموسى هو شيخ الظاهر. قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له سأصبر. والتلميذ أنكر على الشيخ في أول وهلة، قال له أخرقتها؟ وهم يقولوا لا يجوز للتلميذ أن ينكر على الشيخ ولو بقلبه. طيب من أين هذا؟ ما دام أول شيخ الخضر وأول تلميذ موسى، وموسى قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك. بعدين قتل نفس، قال له هذا ما عليه الصبر، قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال له ألم أقل لك. وهم يكتبون في كتبهم لا يجوز للتلميذ أن ينكر على الشيخ ولو بقلبه. من أين جاء هذا؟ يا أخي من يعمل المنكر يجب أن ينكر عليه، سواء كان شيخ أو كان شرنيخ أو كان طالب. ليفعل المنكر من رأى منكم منكرا فليغير. وما في أحد معصوم إلا الرسل. كيف واحد يعمل المنكر يقول هذا لا يجوز أن ينكر عليه بقلبه؟ لا، يقول لك بقلبك حتى لا يجوز. ولذلك في كتاب اسمه نعت البدايات، وكتاب اسمه الرماح، هذا أرجعوا إليه وشوفوا أشياء عجيبة. لذلك الدين ما جاء من عند الله، الدين الكتاب والسنة. أما الإنسان إذا كان طيب الله يحييه، لكن إذا قال إن الحق نقبله، وإذا قال إن الغير الحق لا نقبله. والله أعطانا عقول، الله أعطانا عقول، ينبغي أن نميز بين الحق والباطل. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذن ينبغي أن ننضوي تحت الكتاب والسنة، ولا نكون مثل بعض الناس. واحد يحفر حفرة في غرفتي ويضع فيها شمعة 1000 ويضع فوقها حصير ويجلس عليها ويطفي الأنوار ويقول والله الشيخ شوف كله نور، هو حاط شمعة 1000 تحته، عيب هذا. ويقول شوف الشيخ كله نور. كيف تأخذ 1000 شمعة وتحطها في حفرة تحتك وتجلس وتطفي النور وتقول النور؟ هذا ما ينبغي، ما يجوز هذا. يقول شوف الشيخ كله نور، هذا مشكل. ويجي الواحد ويسأل عنه يقول اسمه فلان بن فلان بن فلان، ويجي ويقول لك فلان كيف حالك؟ يقول ما شاء الله الشيخ عرف اسمي، الشيخ أرسل الطلاب وأخذوا كل المعلومات مني. يقول الشيخ يعلم، الشيخ لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن لا، الإنسان المفروض ما يجهل على إخوانه ولا يستغل الضعاف، وينبغي لا يأخذ أموال الضعاف ولا يستغلهم، لا يجوز هذا. لذلك قل لعبادي يقول إن الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء كل عمل في غاية السوء يقال له الفحشاء. إذا وصل نهايته في السوء يكون فحش. الزنا فحش، الكذب فحش، الغيبة فحش، عقوق الوالدين فحش، منع الصدقة الواجبة فحش، أذية المسلمين فحش. نعم، منع الصدقة الواجبة فحش. نعم، الزكاة. نعم، لذلك لو تتأملوا كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. تعالى انظروا لأوامر الله، أي شيء يأمر الله به الشيطان إيش يأمر بضده. قال مثلا قصوا الشوارب وأوفروا، الشيطان قال لهم لا، أوفروا الشوارب وقصوا اللحى. قال للنساء يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال للرجل يرفع، قال لا، الرجل ينزل والمرأة ترفع. قال الله أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان قال لا، حرمت عليكم البيع وأحللت لكم الربا. كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر ضده. ولذلك قال ويأمركم بالفحشاء. شوف انتبهوا الآن، أي أمر يأمر الله به الشيطان يأمر بضده. لذلك ينبغي أن نحذر. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، لأن نزغ الشيطان هذا وراها أشياء عجيبة. والرجل الذي كلمه صاحبه فانتفخت أوداجه وأصبح أنفه حتى كأن أنفه يتمزق، قال صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به. فكان الصحابي حريص، قال له: ما هي ما هي؟ قال: يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وهل أنا مجنون؟ ولم يقلها عياذا بالله. أصابه الكبر، أصابته المماحكة. فلذلك يعني الشيطان علاجه عندنا والحمد لله. وكل القرآن يبين أن الطريقان، طريق الدين وطريق الضلال. طريق الضلال قائدها الشيطان، وطريق الدين قائدها الرسل والعلماء والصلحاء. وهذه الطريقة الذي يسلكها يوبق، وهذه الطريقة الذي يسلكها ينجو. والقرآن كل هذه الطريق: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. كل القرآن يهيئ ويبين صفات المتقين ومآلهم، ويبين صفات المجرمين ومآلهم، ليعتبر الناس ويأخذوا من أنفسهم لأنفسهم قبل أن يفوت الأوان. إذن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله جل وعلا يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يا سلام يا سلام، والله يعدكم مغفرة، لأن المغفرة هذه العبد إذا اطمأن أن الله يغفر له ينشط للطاعة، وينشط للعبادة، وينشط لإكرام الناس، وينشط للعمور. لأنه يعني الواحد إذا قيل له غفر لك كيف يكون ينشط؟ والإنسان إذا كان فرح أعماله تضاعف، وذهنه يقوى، وإنتاجه يقوى، وتأثيره في الآخرين يقوى. والله يعدكم مغفرة منه. نعم، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يهلك على الله إلا هالك، ومن تاب وعمل الله يبدل سيئات وحسنات. وهذا في محكم التنزيل. يعدكم مغفرة منه لذنوبكم ولأخطائكم ولزلاتكم، ومغفرة منه وفضلا، ويعطيكم زيادة. المال يزيد بالصدقة، والمال يزيد بالنفقة، والمال يزيد بكثرة العيال، والمال يزيد بكثرة الزوجات. لأن الله تعالى كل نفس هو رازقها، وما من دابة في الأرض، فكل ما زاد العيال الله يزيد لك الخير، وكل ما كثرت الدولة كثر الإنتاج. أكبر دولة الآن في العالم ما هي؟ ما هي؟ الصين. هي أكبر دولة الآن كل سنة يزيد اقتصادها. أكبر دولة في العالم كل سنة يزيد اقتصادها ما هي؟ الصين. إذن الزيادة لا تمنع، لا تحمنع الرزق. إذن الذي يقول نحن يعني نحدد النسل، هذا سوء أدب. خلي إذا كثر المسلمين كثر الأذكياء، وكثر المخترعون، وكثر الأطباء والمهندسون والعلماء، وكثر الإنتاج، وأصبحت الأمة قوية. وأقوى ما يقوي الأمم الأفراد، العقول. لذلك الصين الآن مع أنها بلد أصبحت من أقوى الدول، بماذا؟ بالأنفس. والله جل وعلا يعدكم مغفرة منه وفضلا، فضل زيادة. كل ما أنفقت يزيد، كل ما كثر الأولاد يزيد الخير، كل ما أعطيت يزيدك، كل ما تصدقت يزيد، فضلا منه. والله واسع، واسع العطاء، واسع العلم، واسع الكرم، واسع القدرة. والله واسع لا يخفى عليه خافية، وهو كريم، فسيعطي كل واحد ما يحتاج إليه، وسيعطي لكل واحد حاجة، ويعطيه الأمر الذي يريده. ولذلك الناس يرزقها الله على قدر نياته. من يريد أن ينفق على الآخرين الله يعطيه من ينفق بها على الآخرين، ومن يريد أن يكفي نفسه الله يعطيه ما يكفي نفسه، ومن يريد أن ينفق عليه الآخرون الله يجعل الآخرون ينفقون عليه، كل واحد وما يضع فيه نفسه الله يعطيه للعبد على قدر نيته وعلى قدر همته، لأنه كريم ويقول ادعوني أستجب لكم، فكل واحد يعطى على قدره. ثم قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي يعطي الحكمة، الحكمة لها أقوال كثير، من العلماء من قال النبوة، منهم من قال الورع، منهم من قال العقل، وأحسن كلام رأيته قال مالك الحكمة هي معرفة العلم والفقه به والعمل، قال الحكمة هي معرفة العلم والفقه فيه والعمل به، كأن هذا يمكن يكون كل الأقوال تجمع هذه الكلمات، الحكمة هي معرفة العلم والعمل به والفقه فيه والعمل به، أن يعلم ويفهم يكون عالم حافظ وفاهم ويعمل بعلمه وحفظه. والله يعطي الحكمة من يشاء كما أنه يعطي النبوة من يشاء، قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، من يمن عليه بالنبوة، من يمن عليه بالحكمة، من يمن عليه بالكرم، من يمن عليه بالتغاضي عن إخوانه، من يمن عليه بالعقل، من يمن عليه بخوف الله الورع، كل واحد يمن عليه بشيء، لذلك الإسلام يكمل فينا جميعا، تجد واحد يحفظ، تجد واحد يفهم، تجد واحد يتقي، تجد واحد يساعد، تجد واحد يعقل الناس ويؤطرهم للدين، تجد واحد قدوة في الخشية وفي الاستقامة، والمسلمون يحتاجون إلينا جميعا، إذن المسلمون يكملون بعض وبهم يكمل الإسلام. ولذلك الله يقول وتعاونوا، هذا عنده جزئية وهذا عنده جزئية، نتعاون على البر والتقوى فترتفع الأمة. يؤتي ويؤتى، أيوة يؤتي الله الحكمة العلم والفقه والعمل من يشاء من خلقه. ثم قال ومن يؤتى الحكمة، قال ومن يؤتها، لا قال ومن يؤتى الحكمة، فقد أوتي خيرا كثيرا. لاحظ معي، قال قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، وسمى متاع، إنما مثل الحياة الدنيا كماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، كما إن أنزلناه من السماء فأنبت الأرض ثم نشفت الأرض واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، لكن قال ومن يؤت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا. لاحظوا، قل متاع الدنيا قليل وسمى الدنيا متاع، وقال ومن يؤت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا. إذن لا يوجد شيء في الدنيا أنفع ولا أفود ولا أكثر خير من أن الله يرزق العبد العلم والعمل به. أحسن شيء في الدنيا أن المسلم يكون على علم وعلى عمل بعلمه، لأن هذا يرزقه الله السعادة في الدنيا ويرزقه الرفعة في الأخرى، لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يتصف بالعلم والورع، يتعلم، ولا يوجد شيء أفضل من طلب العلم. طلب العلم، قال العلماء الذي يبيت قائم الليل أفضل منه من يبيت يدرس نوافل العلم، ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، قال باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يدرس نوافل العلم، لأن هذه منفعتها متعدية للآخرين، أما قيامك لليل فمنفعة قاصرة عليك، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. إذن يعطي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا، أتي خيرا نفع كثير. إذن ينبغي أن نحاول أن نكون من أصحاب الحكمة، فنتعلم ونفهم ونعمل. نكن من أهل الحكمة، نتعلم ونفهم ونعمل. ولذلك قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. ماذا قال لقمان؟ كلامه ماذا قال؟ الآية الذي فيها الكلام اللي فيها كله حكم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيوة نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه. لا الآيات اللي بعدها، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بعدين الآيات اللي بعدها كلها هي الحكمة. والحكمة مشتقة من الحكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس فتمنعها من الجموح. وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع صاحبها من أن يقفل في المعاصي أو في الزلات أو ما لا ينبغي. ومن الحكم لأنه يمنع صاحبه، ومن الحاكم لأنه يمنع من أن يعتدي هذا على هذا. كل المادة من المنع والحكم عما لا ينبغي. وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا الكلام وهذه الآيات السابقة فيها تذكير وفيها نفع وفيها خير كثير، ولكن ما يستفيد إلا أصحاب العقول. أولو الألباب جمع لب، واللب هو خالص الشيء، وهو أن يكون الإنسان عقله تاما فيستفيد من النصائح ويستفيد من التوجيهات، ويعرف خطورة النواهي فيتجنبها، ويعرف نفع الأوامر فيمتثلها، فعند ذلك يزكو ويرتفع فتصلح له دنياه وأخراه، ويصبح يدر على دينه وأمته بالخير ليل ونهار. إذن وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك قال في الآية الأخرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعض الناس إذا سمع الخطيب كأنك كببت عليه ماء حار، إذا سمع الحمد لله يمشي لا يريد أن يسمع. لا بد أن نعطي وقت للعلم. يستمعون القول، يستمع أول شيء الاستماع. إذا سمعت تتبع أحسن ما سمعت. هذا الذي يفعله هداه الله وله العقل، فيفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع ولا يتبع لم يهديه الله ولا عقل له. إذن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. ما يفهم من الدليل أن الذي لا يستمع لم يهديه الله ولا عقل له. إذن وما يذكر إلا أولو الألباب، إلا أصحاب العقول. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وهو كريم وقادر، إذن سيعطيكم الجزاء الأوفى. فاكتفى بقوله فإن الله يعلمه عن سيعطيكم الجزاء الأوفى. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. شوف فإن الله يعلمه هذه وراها ما وراها. فإن كان طيبا فسيجازيك، وإن كان لأجل أن يقال فسيجازيك، فإن الله يعلمه. إذن هذا فيه تهديد مبطن وفيه ترغيب مبطن، هذا إعجاز. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. اللي يبقى يصدق يصدق، واللي يبقى يلعب يلعب، فالله لا تخفى عليه خافية. إذن لا ينجي إلا الصدق، ما يقبل الله إلا ما كان له. وما للظالمين من أنصار، انتبهوا. فإن الله يعلمه. فأخلصوا العمل لله، وأخلصوا في نفقتكم أو في نذركم. ثم قال إن تبدوا الصدقات فنعماه. بعدين النذر هذا فيه كلام كثير. أولا عند العلماء مكروه النذر لأن لا يستخرج به إلا من البخيل، وكثير من العلماء يقول النذر هذا مع مشكلة لا يكفر، ومنهم من يقول يلزمك أن تتوب فقط، ومنهم من يقول تلزم فيه كفارة يمين. يعني أقوالهم في النذر كثيرة وهو مخيف. وعائشة لما يقال إنها نذرت لا تكلم ابن أختها عبد الله لما أراد أن يحجر عليها، لأن عائشة كانت كريمة جدا تعطي، فهو كان مسؤول فقال أنا أريد، فغضبت وقالت والله نذرت لا تكلمه. فلما طال عليه ذلك بكى وجاب لها الصحابة، فهي لما كلمته بكت وخافت من النذر، يقال وعتقت 10 أعبد في شأن ذلك. ولذلك النذر هو أن يلزم المسلم نفسه بشيء لا يجب عليه، أن تجعل شيئا ليس واجب عليك واجب عليك. تقول مثلا علي لله أن نتصدق بكذا، أو علي لله أن نحج، أو علي لله أن نصوم، أو علي لله أن نصلي كذا، تلزم نفسك بشيء غير واجب عليك. فهذا النذر وكثير من العلماء يكره الدخول فيه، لأنك أنت في عافية، ليش تلزم نفسك أفعل بدون ما تعمل نذر؟ ولذلك هو يستخرج به من البخيل. إذا ما أنفقتم، وهو جائز وعمل طيب، لكن الذي لا يقوم به يعاقب عليه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله جل وعلا يعلمه، وما للظالمين من أنصار، ما لهم ناصر، أعوذ بالله، لأنهم ظلموا أنفسهم وأتوا يوم القيامة بغير زاد، وهناك لا شفيع ينفع ولا صديق ينفع ولا مال ينفع، ما ينفعك إلا الله، ما ينفعك إلا ما قدمت من الأعمال الخير. بعدين الظهر نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.